ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام قضي صلاة المغرب هنا في مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، وأمن في الصلاة الشيخ عبد الحفيظ الغزالي إمام وخطيب المسجد. إخوة الإسلام، ويتواصل لقاؤنا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفالا بهذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. نحتفل بهذه الذكرى لنستلهم خطاه ونتعلم كيف جاهد في سبيل الله، وكيف حمل الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، إن ديننا ينبغي أن يحكم كل نفس من أنفاسنا وكل خطوة من خطوات حياتنا، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا في هذا العام نعيد احتفالنا كما عهدناه كل عام، فإننا نقدم جديدا. الجديد هذا العام أن نحيي سنته في حياتنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا، وأن نستلهم خطاه، فقد كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، فليكن كل منا قرآنا يمشي على الأرض كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان البعض يقول إن الدين داخل المساجد، نقول له إن الأرض كلها جعلها الله مسجدا وطهورا، فإن الدين يحكم كوكب الأرض كله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الإسلام الذي أعزنا الله به، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إخوة الإسلام، قارئنا في هذه الليلة المباركة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم.